بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت، وضربتما وضربتم وضربتن، وضرب وضربت، وضربا وضربوا وضربنا. فاليوم نعيش مع الدرس 29 في الشريط 26، وتكلمنا في الدرس السابق على تتمة الجوازم، ثم تكلمنا على عدد المرفوعات، وسبق أن المرفوعات سبعة، أن مرفوعات الأسماء سبعة: الفاعل، والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. هذه سبعة من المرفوعات، والتابع يتنوع، ولذا قال: وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وهذه المرفوعات كلها سيأتي الكلام عليها بالتفصيل، أما هنا سردت فقط، هنا ذكرها على طريق الإجمال، أما التفصيل عليها فسيأتي بداية من هذا الدرس. واليوم مع الفاعل. قال المصنف رحمه الله: باب الفاعل. سنتحدث على الفاعل من جهتين: أولا من جهة تعريفه، ثانيا من جهة تقسيمه. مفهوم؟ سنتحدث عن الفاعل من جهتين: أولا من جهة تعريفه، ثانيا من جهة تقسيمه. ما هو الفاعل؟ سنعرفه. إلى كم ينقسم الفاعل؟ سنقسمه. قال المصنف رحمه الله مشيرا إلى التعريف: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فإذا سئلنا عن الفاعل، ما هو الفاعل؟ هذا هو التعريف، هذا هو الجواب. ما هو الفاعل؟ الجواب: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. مفهوم هذا؟ وهذا المصنف أشار إلى الفاعل اصطلاحا، وأما لغة فهو ما أوجد الفعل. مفهوم هذا؟ إذن فنقول: الفاعل له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناه لغة فهو عبارة عن من أوجد الفعل، عبارة عن من أوجد الفعل، أي كل من أوجد الفعل فهو فاعل. فالذي أكل فاعل أوجد الأكل، والذي مشى فاعل أوجد المشي، والذي جلس فاعل أوجد الجلوس، والذي قام فاعل أوجد القيام، والذي نام فاعل أوجد النوم، وهكذا. فكل من أوجد الفعل ماذا نسميه؟ نسميه فاعل. هذا هو لغة أم اصطلاحا؟ فإذا قلنا مثلا زيد قائم، زيد الآن فاعل ماشي فاعل؟ فاعل لغة، لغة ماشي اصطلاحا. زيد قائم فاعل لغة لأنه أوجد الفعل وهو القيام، هذا لغة. وأما اصطلاحا هو قول المصنف، فهو الاسم الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذا لما قال المصنف هو الاسم خرج ماذا؟ خرج الفعل والحرف، لأنه كما تقدم في البداية أن أقسام الكلام كم هي؟ ثلاثة، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. هل الفعل يكون فاعلا؟ لا. هل الحرف يكون فاعلا؟ لا. الذي يكون فاعلا هو الاسم. إذن الفاعل لا بد أن يكون اسما، لا نسمي الشيء فاعلا إلا إذا كان اسما. ولذا قال الشرط الأول هو الاسم، الفاعل هو الاسم. قال الشارح: وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف، فلا يكون واحد منهما فاعلا. مفهوم هذا؟ طيب. ثم قال: وهو يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. هذه قاعدة وهذه نقطة انتبهوا إليها. لما قال المصنف الفاعل هو الاسم خرج الفعل والحرف، وماذا يدخل ها هنا؟ يدخل ها هنا الاسم سواء كان صريحا او كان مؤولا بالصريح. حلش الاسم الصريح، الاسم الصريح هو نوح من قولك قال نوح، قال نوح، قال فعل ماض نوح هو الفاعل، اسم. والصريح لا مؤول بالصريح، هذا صريح، يعني من أول الأمر جبنا هكذا، مش كان شي حاجة على أولنا. كذلك إبراهيم من قولك أو من قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم، يرفع فعل مضارع، إبراهيم فاعل، مفهوم هذا؟ هاي نعم. هذا اسم صريح أم مؤول بالصريح؟ صريح، اسم مش معروف، على المؤول بالصريح. المؤول بالصريح نحو قوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا، أولم يكفهم أن أنزلنا. يلا، يكفي فعل مضارع مجزوم بلم، لم يكفي مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الياء، الأصل لا يكفي فعل مضارع معتل فجزم بحذف حرف العلة. يكفيهم ذلك الضمير، ضمير وهوهم هو المفعول به، المفعول به سيأتي نتكلم عليه في باب المنصوبات. أشنو خصنا الآن؟ خصنا الفاعل زيد تابع الإعراب. أن حرف توكيد ونصب، ستأتي في باب إن، نا ذيك الألف أن هكذا، أما أن فهي حرف توكيد ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر. وذكنا أشيب الإعراب اسم إن، نا اسم إن مبني على السكون في محل نصب، وهذا سيأتي الكلام عليه. زي أنزلنا، أنزل، أنزل فعل ماض، شنو عندكم تما؟ زير شنو عندكم؟ فعل ياش؟ لا، زد ضبط ما فعل ماض. فعل ماض هكذا، وأنزلنا فعل ماض، نا فاعله، أنزل فعل ماض ونا هو الفاعل. طيب أشنو خصنا الآن؟ لا قبل من الفاعل بقي خصنا الخبر ديال أن، خصنا الخبر ديال أن نشوف الفاعل. قال والجملة، منين الجملة؟ من أنزل والفاعل ديالها. والجملة في محل رفع خبر أن، أن أنزلنا. طيب الآن شنو خصنا؟ الفاعل يكفي، فين هو؟ اسمع إليه. وأن وما دخلت عليه، أي أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر فاعل يكفي. سمعتم؟ وأن وما دخلت عليه، أي الاسم ديالها والخبر ديالها، أن أنزلنا هذه الجملة هذه كاملة، وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل، فاعل يكفي. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، كان أوله في تأويل مصدر فاعل هو الفاعل يكفي. على التقدير، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا، واش بقينا نقولوا أنزلنا ولا قلنا إنزالنا؟ إنزالنا، إنزالنا هذا اسم ولا ماشي اسم؟ هو الفاعل يكفي ولا لا؟ ها؟ يكفيهم إنزالنا، إنزالنا هو الفاعل يكفي. هذا الفاعل اسم أم ليس باسم؟ اسم. صريح أم مؤول بالصريح؟ مؤول. شتو شنو عملنا لو عجبنا؟ حتى قلنا أن وما بعدها أو أولت المصدر والتقدير كذا وكذا، عاد قلنا هذا هو الاسم الفاعل. لكن خلاف الاسم اللي سبق إبراهيم ونوح، واش أولناه ولا ما أولناه؟ ها؟ لا، أول مرة جبنا اسم. ومثل هذا أي المؤول الصريح قولك، ومثاله قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل. عربوا لهذه الجملة يسرني أن تتمسك بالفضائل. يسر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره لتجرده من الناصب والجزم. النون يسرني، نون الوقاية. عمري شرحت لكم النون الوقاية ولا لا؟ ها؟ قلت لكم نون الوقاية. طيب لماذا سميناها نون الوقاية؟ لا نجاوب. لماذا سميت هذه النون نون الوقاية؟ واش كل نون بعدها ياء المتكلم تكون الوقايه؟ اذا ما شاله الضابط ديال النون المتكلم نون الوقايه. طيب ياء المتكلم دائما يكون ما قبلها مكسورا، لأن اسمعوا مزيان، ياء المتكلم الحرف اللي قبل الناكف يكون مكسور، لا في الاسم ولا في الفعل. دائما الاسم تكون كتابي، ولدي، بيتي، درسي، حجابي، يدي، رأسي، إلى آخره. ياء المتكلم ما قبلها كيف يكون إذن؟ مكسور. طيب إذا كانت في الاسم الأمر ظاهر ما كينتش إشكال، كيجيو ياء المتكلم وكنضيف إليها الاسم ونكسر ما قبلها انتهى الأمر ولا إشكال. لكن إذا أردنا أن نصلها بالفعل، مفهوم؟ إذا أردنا أن نصلها بالفعل، هل يصر هذا فعل باسم؟ هذا فعل. أردنا أن نصل به ياء المتكلم، وياء المتكلم ما قبلها كيف يكون؟ مكسور. يلا جيب يا المتكلم واكسر ما قبلها. يا سري لانه نخليه. يا سري ماذا وقع؟ وقع ان الفعل كسرناه. والفعل يكون في الكسر ام لا يكون في الكسر؟ لا خفض فيها، مفهوم؟ تقدمنا انه لا خفض فيها. اذا هنا وقع مشكل، نعطيو الطلب ديال الياء يعني نكسر ما قبلها، نقع في مشكل اخر وهو كسر اخر الفعل، وكل منهما لا يمكن شيء يكون، مفهوم هذا؟ اذا احنا وقعنا بين جوج القواعد، ما قبل ياء المتكلم لا بد ان يكون مكسورا، واخر الفعل لا يمكن ان يكون مكسورا. فهمتني كيف؟ اعيد، ما قبل ياء المتكلم الحرف اللي قبل ياء المتكلم لا بد ان يكون مكسورا، واخر الفعل يكون مكسورا ام لا يكون؟ لا يكون. فماذا نفعل؟ جئنا بنون، جبنا واحد النون ونزلناها ما بين الفعل وما بين المتكلم، حالت بينهما وكسرنا ذلك النون تطبيقا لقاعدة الياء. فهمنا؟ جئنا بنون بين الفعل وبين ياء المتكلم وكسرنا تلك النون تطبيقا لقاعدة الياء، لأن الياء ما قبلها كيف يكون؟ قلنا يكون مكسور. إذا الكسر يكون على النون، النون هو الآخر بالفعل ولا ماشي هو الآخر بالفعل؟ لا، الآخر بالفعل وراء يسر، أما النون زيدا النون لوقاية، مفهوم هذا؟ إذا كسرنا ما قبل ياء المتكلم وهو النون. طيب الآن هل كسرنا آخر الفعل أم لا؟ لما كسرنا. إذا احنا نفذنا وطبقنا الطالب ديال الياء أو قاعدة الياء، كسرنا ما قبلها وفي نفس الوقت لم نقع في مشكل كسر آخر الفعل. فهمتم كيف؟ حلينا المشكلة. شكون اللي حلنا المشكلة؟ النون. هذه النون سميناها نون الوقاية، لماذا؟ لأنها تقي الفعل من الكسر. ما معنى تقي الفعل؟ أي تحفظ، تحفظ الفعل من الكسر. احنا نفذنا وطبقنا القاعدة الياء، كسرنا ما قبلها وفي نفس الوقت حافظنا على الفعل، لم نكسر آخره. فهمتم هذا؟ ها؟ يلا كلكم فهمتوا هذا الشيء؟ اتبرسكم تقولوا لي شيء بعد ما فهمناش. شكون هي؟ سنة الاخر ديالاش نون الوقاية، نون الوقاية تكون مكسورة. اي نعم، نقل كيف؟ لا قبل من نون، واش كتكلم لي الان على نون الوقاية ولا على المتكلم؟ نون الوقاية اللي قبل منا لا يهمنا، الاخر بالفعل اما ان يكون من بحسب العامل، هل الان هو مرفوع لان الفعل مرفوع، ها؟ النون هي اللي مكسورة، هذا اللي الغرض ديالنا. اما الاخر بالفعل يخضع للعامل، والفعل تقدم اما ان يكون مرفوعا واما ان يكون منصوبا واما ان يكون مجزوما. فهمنا هذا؟ هذا هو. النون دائما مكسورة لان احنا من اجل الكسر جئنا بها، النون من الوقاية من اجل الكسر جئنا بها. ايوة نعم، خلاص. طيب اذا يسرني ان تتمسك بالفضائل. يسر فعل مضارع قلنا مرفوع بالضمة لتجرده من الناصب والجزم، النون نون الوقاية، الياء ما هي؟ ياء المتكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والإعراب ديال المفعول به بالتفصيل سيأتي. أن يلا تمنى الإعراب، أن حرف حرف مصدر ونصب، تتمسك تتمسك فعل مضارع منصوب باش بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل الفاعل ديال تتمسك ضمير مستتر، ضمير مستتر في تتمسك، تتمسك أنت بالفضائل البحر فجر فضائل مجرور الكسرة الظاهرة في آخره. طيب أشنو رخصنا الآن؟ الفاعل ديال يسر، أين هو الفاعل يسر؟ أن تتمسك. أن وما بعدها تؤول بمصدر، وذلك المصدر هو الفاعل. تقدير هكذا: يسرني تمسكك بالفضائل. لأن تتمسك علاش كتدل على التمسك، فذلك التمسك إذن هو المصدر هو الفاعل. يسرني تمسكك بالفضائل. تمسكك أجل العرب الآن هو الفاعل. يلا خلينا نسمع الجواب. يسرني تمسكك، هذا تمسكك أجل العرب، ولا ما فهمتوش؟ إذا لم يفهموا ناموا. يلا عود الإعراب. يسر في المضارع مرفوع بالضمة، نون ما هي؟ نون وقاية. الياء ما هي؟ ياء المتكلم مفعول به. أن ماذا نقول فيها؟ حرف نصب ومصدر. تتمسك في المضارع منصوب بأن، بالفضائل جار ومجرور. أشنو ناقصنا في الجملة؟ الفاعل ديال يسر، لأن الفعل ما يمكنش إلا فاعل. يقدر يكون الفعل بلا فاعل؟ ما يمكنش. جبرنا الفعل خصنا الفاعل ضروري نفتشو عليه. إذا هنا إذا بحثنا عن فاعل نوجده مؤول أن، هذا لأن ماشي قلنا فيها أن حرف نصب ومصدر. إيوا حرف نصب هي كتنصب، مصدر ما معنى حرف مصدر؟ قلنا أنها تؤول هي الفعل بالمصدر. إذا أول هي أن الفعل بالمصدر، والتأويل كما قلنا غتمشي تجيب ديك الفعل وتشوفوا إيش كيدول. تمسك إيش كتدول على التمسك؟ إذا هذا كاراد أردت تمسك، وتقول هكذا: يسرني تمسكك، يسرني تمسكك بالفضائل. يلا عرب لي الآن يسرني تمسكك بالفضائل. عرب لي يسرني، الإعراب ديالو تقدم ما تغيرش. تمسكك أجل الإعراب هو الفاعل مرفوع. هل الفاعل هذا الاسم هذا صريح ولا مؤول بالصريح؟ مؤول بالصريح، فهمنا؟ حتى أولنا عاد جبنا الآن هذا مؤول، هذا مصدر. فهمتم كيف؟ مثال آخر في نفس النقطة. الصريح هو ماشي مؤول. الأشياء تعرف بأضدادها، يعني لم يؤول. الصريح هو الذي لم يؤول بشيء. حال قال نوح يرفع إبراهيم، هل كان شيء كان ألو الفعل أولنا؟ إذا هذه حاجة صريحة، كتقول كن صريح معي بدل ما تبقى تدور لي، بدل ما تبقى تأول لي. فمن كان يقول هذا دليل صريح، صريح في كذا وكذا، أي ينص عليها بدون تأويل. فهمتم كذا؟ هذا هو الصريح، هو الذي لم يؤول بشيء. أما المؤول هو الذي أولناه بشيء. دابا الآن احنا كنتكلم الآن يسرني تمسكك، أو لم يكفيهم إنزالنا، هذا واش صريح ولا شي صريح؟ أنتم كتقولوا ماشي صريح، علاش؟ لأننا أولناه، كان أن أو أنا عاد أولنا. أما الصريح ما هو؟ هو ضده وعكسه، هو الذي لا يؤول بشيء. من أول الأمر جئنا به كذلك، من أول الأمر جئنا به بالإسم. فإن هذا أيوة نعم. لا هذا ليس من المؤول، ليس من المؤول. نعم عليك صريح، ولو هو ضمير. نعم فهمنا، ولو هو ضمير راه صريح، لأن الذي هو ليس صريح هو اللي كيكون إما أن والفعل أو لأن اسمها وخبرها، يعني عاد كان أوله. هذا هو. مثل آخر: أعجبني ما صنعت أعجبني ما صنعت. يلا إعراب هذه الجملة. أعجب فعل ماض مبني على الفتحة محل له من الإعراب. النون نون الوقاية، فهنا نون الوقاية هي التي تقي الفعل من الكسر، هي التي تحفظ الفعل من الكسر، القاعدة السابقة. الياء ياء المتكلم مفعول به. ما صنعت، ما هذه تسمى مصدرية، ما مصدرية. صنعت، صنعت فعل ماض، صنع فعل ماض. أوت ضمير المخاطب، صنعت أو صنعتي، مخاطب أو مخاطبة، هو الفاعل ديال صنعت، ديال صنع. طيب أشنو ما خصنا الآن؟ الفاعل ديال أعجب، لأن قلنا الفعل لا يكون بدون فاعل، لا بد من الفاعل. أين هو الفعل ديال أعجب؟ قال لك مؤول، تقدير دياله أعجبني صنعك، أعجبني صنعك. صنعك أجب الإعراب هو الفاعل ديال أعجب، مؤول أو صريح مؤول. فهمتم هذا؟ إذن هذه هي النقطة اللي تكلمنا عليها. قال وهو يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. فهمتم هذا؟ باعتبار المعنى فهمنا؟ باعتبار ماذا؟ المعنى. لأن ما الشرطية؟ كتحتاج إلى الفعل وكتحتاج إلى إيش؟ الجواب. لقد جاء فعل الشرط قد يكون ماضيا أمنا، لكن ما الشرطية؟ تحتاج إلى الفعل وإلى الجواب، إلى فعل الشرط وإلى جواب الشرط، ولا يتم معناها بفعل واحد. يتم المعنى بفعل واحد لم يتمش، لا يتم. بينما ما هذه يتم بفعل واحد. مفهوم هذا؟ ما الشرطية هي التي تحتاج إلى فعلين، إلى فعل الشرط وإلى جواب الشرط، ولا يتم معناها إلا بهما معا. نعم الله. إذن هذا معنى قوله الفاعل هو الاسم. إذن عرفنا أن الفعل، أن الفاعل لا بد أن يكون اسما لا فعلا ولا حرفا، وهذا الاسم يشمل الصريحة ويشمل المؤولة. الآن ننتقل للمرفوع. الفاعل هو الاسم المرفوع. لما قلنا المرفوع ماذا خرج؟ المنصوب والمجرور. هل الفاعل يكون منصوبا؟ لا. هل الفاعل يكون مجرورا؟ لا. الفاعل لا يكون منصوبا ولا يكون مجرورا، وإنما يكون مرفوعا. دائما عقلوا على هذه، دائما الفاعل كيف؟ مرفوع. العلامة ديال الرفع عرفتوها؟ ها؟ العلامة ديال الرفع تقدمتنا في معرفة علامة الإعراب. لذا كنت كنقول هناك راه معرفة ذلك الباب هو أساس النحو. احنا الآن نحتاج للرفع، خصنا نعرفوا الرفع باش كيكون، وراه عرفناه سابقا. سيأتي ندخلوا للنصب، راه سبقنا تكلمنا على العلامة بالنصب والمواضع ديالها إلى آخره. طيب إذا الفاعل يكون مرفوعا، العلامة ديال الرفع تقدمت، ما هي علامة الرفع؟ الضمة زيد وزيد، الضمة والألف والواو والألف والنون، هذه أربعة. قال المصنف فيها وللرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون. عاد بعد ذلك بدك يفصل في المواضيع ديال الضمة، كل المواضيع ديال الضمة والواو والالف والنون الى اخره، وكل ذلك تقدم. اذا الان غادي نحتاجوا ديك الحوايج. طيب الذي يهمنا الان هو ان الفاعل لا بد ان يكون مرفوعا، فمن شأن الفاعل ان يكون مرفوعا. واذا قال الفاعل هو الاسم المرفوع، ثم قال الأمثلة ستأتي. شوف الأمثلة هذه اللي تقدمتنا. قال نوح، نوح فاعل لا؟ لماذا قلنا فيه فاعل؟ لأنه اسم أولا، اسم صريح. طيب مرفوع أم ليس بمرفوع؟ مرفوع. كذلك إذ يرفع إبراهيم فاعل مش فاعل؟ فاعل. لماذا؟ لأنه اسم ومرفوع. أولم يكفيهم أن أنزلنا أي إنزالنا فاعل لا؟ لأنه اسم مرفوع، غاية ما هناك أنه ليس بصريح. يسرني تمسكك فاعل لا؟ لأنه اسم مرفوع لأنه مؤول. أعجبني صنعك فاعل لا؟ لأنه اسم مرفوع. هكذا الفاعل هو الاسم المرفوع. ثم قال المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله، هذا هو القيد الثالث ديال الفاعل. أولا أن يكون اسم، ثانيا أن يكون مرفوع، ثالثا أن يكون كيف؟ أن يكون مذكور قبله فعله، أن يكون مذكورا قبله فعله، يعني الفعل دياله يكون قبل منه. حال الأمثلة اللي تقدمت، نوح تذكر قبل منه الفعل دياله ولا لا؟ تذكر وهو قال. إبراهيم تذكر قبل منه الفعل دياله ولا لا؟ نعم وهو يرفع. وهكذا إنزال